ما هو علاج المس الصادر عن السحر المتجدد؟ نسأل الله العلاج الدعاء والرقية الشرعية لمن يكون له تأثير على الشيطان وعلى الجن والجن والصرع والكذا، ما هو بلازم يكون مرتبط بالسحر، لكن بعض الشياطين من الجن يزعم انه مربوط بسحر هكذا، هذا ما سمعناه به الا في الايام الاخيره. الصرع يجي بدون الصرع، والمس من الجن ما يلزم، ما يشترط ان يكون عن سحر، لكن يزعمون لانه يكذبون على المحترفي الرقيه، فنون الجنون، اعوذ بالله. نعم، أحسن الله نعم إليكم. يقول: هل ندعو على من يستعملون السحر إن كانوا من القرابة؟ إيه، إذا كانوا فعلا يستعملون يدعى عليهم من الله يكف شرهم بما يشاء، أعوذ بالله.